إذاعة برنامج الثقافي من القاهرة. إيليا كازان، إيليا كازان، برنامج خاص كتبه عبد الغني داود، إخراج إبراهيم الدسوقي. سيداتي، آنساتي، سادتي، الآن يسرنا أن نقدم لكم الفنان الكبير إيليا كازان. هذا فنان ساقط. أنا فنان ساقط يا بني. أجل، هل نسيت كيف سقطت في عاصفة محاكمات مكارس الإرهابية؟ حقيقة يا بني، الأمر على غير ما تزعم. لقد حاولت منذ بداياتي الأولى أن أصنع فنا حقيقيا، وأن أزرع وردة في قلب غابة الزيف الأمريكية. وأي إنسان منصف متحرر من الرؤى المسبقة يستطيع أن يتبين بوضوح في أفلامي، بدءا من شجرة تنمو في بروكلين عام 1944، وحتى آخرها الطاغية الأخير عام 1977، أنني أتعاطف مع الإنسان الأمريكي الحقيقي في قطاعاته المطحونة تحت قهر البنيان الرأسمالي العاتي. ولا أعتقد أنك أو غيرك تستطيع تجريد هذه الأعمال من قيمتها الثورية والإنسانية. سيداتي، أنساتي، سادتي، أرجوكم التزام الهدوء، لنعلم جميعا أننا لسنا بصدد توجيه اتهامات طائشة للمخرج الكبير، أليس كذلك سيداتي، أنساتي، سادتي؟ ليست اتهامات باطلة أو طائشة، بل لدي الوثائق والأدلة، وليس بخاف علينا ما كشفه الناقد جون هوارد لوسون في كتابه العظيم الفيلم في معركة الأفكار، ولدينا من الأدلة ما يكفي. اسكت من فضلك، اسكت. نحن ما جئنا لنحاكم مخرجنا العظيم إيليا كازان، لكننا نجتمع اليوم سيداتي، أنساتي، سادتي، لنشاركه احتفاله بعيد ميلاده الماسي، ولنحييه سيداتي، أنساتي، سادتي، بعد بلوغه 75 من عمره المديد، وبعد أن أضاف إلى الرصيد الفني السينمائي العالمي 20 فيلما هي مهما اختلفت عليها الآراء سيداتي، أنساتي، سادتي، أعمال متميزة وأصبحت تراثا سينمائيا خالدا سيداتي. هرا! أنساتي، هرا! سادتي، هذا هراء، هذه وقاحة سيداتي، أنساتي، سادتي. أنت مدعى وتاجر شعارات. أخرجوا هذا الشيطان المتطفل من الحفل سيداتي، أنساتي، سادتي. لا لا لا لا، دعوه وشأنه، فلقد عانيت طوال حياتي من أن يتصور كل إنسان نفسه قاضياً له حق إصدار الأحكام على الآخرين. هل قلت كل ما لديك يا بني؟ كلا، لدي الكثير. اخرجوني من هذا المكان. مشاغب، مدسوس، كاهل، يفسد علينا حفلنا. هذه والله دهيطة وقلة ذوق. في الحقيقة يا أصدقائي، أنا في حيرة من أمر نفسي، أشاد بي في أوائل الخمسينيات، وبعدها قدمت أعمالاً أزعم أنها أفضل، فاتهموني بالسقوط لمجرد أني مثلت أمام محققي لجنة النشاط المعادي لأمريكا. طبعاً تعرفونها جيداً، لقد دافعت عن نفسي وأعترف أنني لم أحاول الاصطدام بالديناصور الإرهابي المتمثل في هذه المحاكمات المكرثية. خنت مبادئك. إذا لم تعن بألفاظك قذفنا بك إلى خارج القاعة. أرجوك، دعه يقول ما يشاء. اسمع يا بني، أنا لم أخن مبادئي طوال حياتي، ظللت دائما أحاول أن أعبر عن نفسي. أنا لدي استعداد للحوار معك فيما يعن لك من أسئلة وما تطرح من قضايا، على شرط أن تتخلى عن نظرتك العصبية للأمور. حسنا، بداية ماذا تعرف عني؟ هل هذا سؤال؟ أنت مخرج كبقية المخرجين. كن جادا، إجابتك تنم عن جهلك بأشياء كثيرة. أيها الأصدقاء، لابد أن هذا الصديق ليس وحده الذي يجهل عني أشياء كثيرة. هل تسمحون أن أقدم لكم نفسي مع مراعاة أن هناك مجموعة من الأصدقاء تشاركنا هذا الحفل عبر موجات الأثير وتفتقد المعادل المرئي، لذا أستميحهم عذرا أن يقنعوا بشريط الصوت الذي أعتقد أنه قادر على أن يجمعنا ويكمل تعارفنا. أرجو سيدي المخرج أن يدع لي هذه المهمة. سيداتي، آنساتي، سادتي، مخرجنا العظيم اسمه كاملا إيليا كازان، من مواليد اسطنبول سنة 1909 بتركيا، وهو ينحدر من أصل يوناني. هاجر مع والديه إلى أمريكا عام 1913 وبدأ حياته كما قد يعلم بعضكم ممثلا مسرحيا في أواخر عشرينات هذا القرن. وبعد ذلك سيداتي آنساتي سادتي، التحق بمدرسة الدراما بجامعة ييل عام 1930. أذكر أني أخرجت المسرحية الوحيدة التي كتبتها في حياتي، وهي ديمتروف، ثم قمت بإخراجها مرة أخرى عام 1934. أعتذر عن المقاطعة، فقد أردت فقط إلقاء الضوء على نقطة لا أعتقد أن أحدا يعرفها، نقطة مرتبطة بتلك الفترة. سيداتي آنساتي سادتي، في أوائل الثلاثينات التحق مخرجنا الكبير بفرقة مسرحية في نيويورك، ولعل أبرز أدواره في هذه الفرقة كانت في ثلاث مسرحيات من تأليف كليفورد أوديتس، كذلك مثل عدة أدوار صغيرة في السينما، ربما كان أكثرها بقاء في الذاكرة دوره في فيلم مدينة الغزو عام 1940. لكننا نعرفه مخرجا مسرحيا وسينمائيا، بل وكاتبا روائيا أيضا. تحولت أولا إلى الإخراج المسرحي عندما كنت في تلك الفرقة المسرحية التي أشار إليها صديقي مذيع حلقتنا في نيويورك في الأربعينيات. أخرجت لثورنتون وايلدر مسرحية نفدنا بجلدنا، ولميلر مسرحيتين هما كلهم أولادي، وموت بائع جوال. أعتقد يا مستر كازان أن الكل يعرف أن إخراجك لمسرحية موت بائع جوال كان يعتبر المقياس الذي يحكم به على كل محاولات التجديد في عملية الإخراج المسرحي التالية لهذا العمل الكبير. أزعم أنها كانت فترة مجيدة في تاريخ المسرح الأمريكي. ها قد عدنا مرة أخرى لقصائد النفاق وحرق البخور. أيها السيد، لابد أنك تدرك أن احتفالنا بعيد ميلاد مستر كازان ليس احتفالا تقليديا نتسابق فيه فيما بيننا في ارتجال قصائد مديح، لكننا كما ترى ننتهزها فرصة لطرحه على مائدة النقاش، وإن عن لك أي تساؤل فمرحبا به، لكن دون أن تسخر منا، وأرجو أن تكون قد فهمت. في تلك الفترة التي كانت تتحدث عنها الآنسة، كونت بالتعاون مع شيري كروفورد ولي ستراسبرغ ما أسميناه استوديو الممثلين عام 1948. كان منهج هذا الاستوديو يسمى أحيانا النظرية، واعتبر هذا الاستوديو مدرسة حديثة حلت محل المعاهد القديمة التقليدية لتعليم التمثيل. ويعتمد أعضاء هذه المدرسة في التمثيل على أساس الطريقة أو المنهج الذي ابتدعه الممثل والمخرج الروسي العظيم ستانسلافسكي، والتي تدعو إلى أن يتشرب الممثل الشخصية التي يرغب في تصويرها ويرتبط بها ارتباطا كاملا. مستر كازان، بين ضيوفنا الليلة أحد النقاد الفرنسيين ويرغب في توجيه سؤال لك. أولاً مرحباً به، ثانياً ليسأل ما يشاء. مسيو كازان، هل لك أن تلقي الضوء على علاقة الميثود والممثل جيمس دين؟ كثيراً ما يكتب الصحفيون والنقاد اليوم عن الطريقة أو الميثود كما لو كانت شيئاً جديداً. أنا أتصور أنه ليس هناك من بينهم من يفهم الميثود على حقيقته، إنهم لا يستخدمون منه سوى العناصر السطحية، فعدم إجادة النطق مثلا لا يربطه بالميثود شيء. الميثود في حقيقة الأمر نتيجة لمجموعة من التجارب المشتركة بالنسبة لجميع الممثلين، وأعتقد أن ما جاء في الميثود بشأن العناية التي يوليها الممثل لزميله والطريقة التي يتبعها في الإنصات إليه، كل هذا ليس بجديد، وأنا لا أجد سبباً واحداً يجعل بعض الصحفيين والنقاد يجمعون بين الميثود واسم جيمس دين. كيف يا سيدي؟ ألم يكن جيمس دين أحد تلاميذ استوديو الممثلين؟ الواقع أن الممثل المذكور لم يكن بين طلاب استوديو الممثلين. كل ما فعله هو أنه زار الاستوديو مرتين، وبعد أن تهالك على أحد المقاعد في الصفوف الأمامية أخذ يراقب ما يجري حوله. اسمح لي مستر كازان، أعتقد أن مارلون براندو كان بين طلاب استوديو الممثلين. فعلا براندو أمضى في الاستوديو عاما كاملا، لقي مني خلاله كل تشجيعه. من أيضا درس الميثود دراسة جادة يا مستر كازان؟ كثيرون درسوا الميثود دراسة عميقة وجادة، ومن أوائل الممثلين الذين مارسوه عام 1948 جولي هاريس وكارل مالدن وبات هانجل وكيم هانتر. سيدي، هل تعتقد بوجود مستقبل لهذه الدراسات؟ للأسف هذه الدراسات فقدت الكثير من أهميتها نتيجة لازدحام نيويورك بعدد كبير من المعاهد المسرحية التي تزعم تلقين طلابها أصول وقواعد الميثود، وما هي في واقع الأمر إلا وسيلة لابتزاز نقود بعض الشبان السذج الوافدين من الريف. سيدي المخرج، قد تكون هناك بعض الجوانب التي كانت غامضة أو على الأقل غير معروفة فيما يتعلق بما يسمى استوديو الممثلين، لكننا في نفس الوقت نعرف الشيء الكثير عنه، فقد حظي باهتمام كبير وشهرة عريضة نظرا لما تميز به منهجه في الأداء المتألق لخريجيه البارزين أمثال مارلون براندو وجيمس دين وبول نيومان وإيف ماريا سانت. وبهذه المناسبة أتذكر كلمة قالها لي يوما الفنان مارلون براندو: إن كازان مخرج رائع في تناوله للممثلين، ومن دواعي فخري أنني اشتركت معه في 3 أفلام، وهي بالترتيب: عربة اسمها الرغبة عام 1950، وفيفا زباتا عام 1951، وذئاب المينا عام 1954. في الواقع إن براندو يعد إنسانا غير عادي، إنه موهبة فذة، وإن كنت لا أستطيع اليوم أن أعمل معه إذ أنه أصبح يتقاضى أجرا كبيرا، وتعرفون جميعا أنني دائما لا أرغب في تحميل أفلامي تكاليف باهظة، لكن هذا لا يمنع أنني أكن لبراندو إعجابا شديدا لحساسيته الفائقة. في الواقع يا مستر كازان، إنك استطعت أن تكون مخرجا متميزا في تحريك ممثليك، سواء أكان هذا في السينما أو على خشبة المسرح. ألا تعتقد يا مستر كازان أن هذا تميز يصل إلى حد الغرابة؟ في الحقيقة يا عزيزتي أني لا أرى هناك أي نوع من الغرابة. حقيقة هناك فارق بين التمثيل أمام الكاميرا في السينما أو على خشبة المسرح، الأمر يختلف كثيرا في كلتا الحالتين، لكني أتصور أن المهم أن يكون الممثل صادقا من الناحية النفسية. فبالنسبة للمسرح أجد أنه يتعين علي أن أتناول شيئا داخليا وأقوم بالتعبير عنه بتصرف خارجي فيبدو واضحا للمشاهدين، أما في السينما فيستطيع المرء تصوير شخص يفكر أو حتى تصوير الفكرة ذاتها، كما أنه يمكن استخدام الكاميرا كمايكروسكوب. إنها آلة تتسلل وتتيح الفرصة لتصوير التجربة الداخلية لشخص ما، شخص ذي حساسية كبيرة. ألي هذا إذن لجأت إلى الإخراج السينمائي؟ أنا في الحقيقة دخلت باب الإخراج السينمائي متأخرا، كان ذلك في عام 1944. كان عمري وقتها حوالي 39 عاما، وقدمت أول أفلامي شجرة تنمو في بروكلين، وكان فيلما ناعما عن رواية لبيتي سميث. معذرة مستر كازان على مقاطعتك، لكني أود أن تكون الصورة أكثر وضوحا، لأن التعرف على كازان كمخرج سينمائي فقط أمر سلبي وقاصر، لأني مدرك أنهم في أماكن كثيرة لا يعرفون عنك سوى هذا الجانب فحسب، مخرج له مكانة في السينما الأمريكية. لذا أود أن أنبه سيداتي أنساتي سادتي أن لكازان تأثيرا لا يقل بحال من الأحوال إن لم يزد في المسرح الأمريكي، وأنا أزعم أنك استطعت بالنسبة للتأليف المسرحي أن تستخدم نفوذك كمخرج في تعديل بعض المسرحيات التي كتبها كتاب لهم ثقلهم في المسرح الأمريكي والعالمي المعاصر، أمثال تينيسي ويليامز وآرثر ميلر وثورنتون وايلدر وويليام إنج، وهذا لم يمنعهم جميعا أن يشهدوا بعبقرية كازان وقوة تخيلاته. ولأدلل على صدق ما أقول، دعوني سيداتي آنساتي سادتي أستدعي لكم من عالم الخلود الكاتب العظيم تينيسي ويليامز ليحدد لنا طبيعة علاقته بكازان. إن تأثير المخرج القوي ذي الخيال الواسع له أخطاره إذا كان الكاتب المسرحي شديد المرونة أو مستسلما، أو كان المخرج من النوع الذي يصر على أفكاره وتفسيراته الخاصة. ولقد استمتعت أنا وكازان بمزايا هذه العلاقة المثيرة، وحاولنا تجنب أخطائها، وذلك بسبب الاحترام العميق المتبادل بيننا للوظيفة الخلاقة لكل منا. ولقد عملنا سويا عدة مرات دون ما احتكاك بيننا، وكانت الثقة تزداد في كل مرة عن سابقتها. وأعتقد أنه ليس هناك كاتب مسرحي لا يستفيد شيئا قيما عن مسرحيته من مخرج نافذ البصيرة مثل إليا كازان. وقال أيضا تينيسي ويليامز عن كازان: حدث مثلا في حالة مسرحية عربة اسمها الرغبة أن أعطيت لكازان نصا نهائيا لا يقبل التعديل، وفي مسرحية قطة فوق سطح من صفيح ساخن اطلع كازان على النص الأول للمسرحية وأعجب به كثيرا، ولكن كانت له بعض التحفظات المركزة على الفصل الثالث، ورغم أن اقتراحاتي لم تتخذ شكل الإنذار إلا أنني كنت أخشى أن أفقد اهتمامه إذا لم أعدل النص من وجهة نظري هو، وفعلت ذلك، وكان الاستقبال الجماهيري الإيجابي للمسرحية يبرر في نظري التعديلات التي تمت بتوجيه من كازان. المجد المسرحي يا مستر كازان، فإنني أتساءل ما الذي جعلك تقوم بتلك الرحلة الطويلة من برودواي إلى هوليوود عام 1944؟ لا أخفي سرا إذا قلت إنني كنت شغوفا بالعمل السينمائي، وكنت حينئذ الفتى اللامعة في برودواي، وتلقيت عروضا كثيرة للعمل بالسينما. أذكر أن أول فنان أعجبت به في حياتي هو سيرجي إيزنشتاين، أما الفنان الثاني فكان ألكسندر ديفشينكو وفيلم مدينة الهواء. كان هؤلاء الرجال كالأرباب، المرء يتأثر دائما بأربابه الذين يعشقهم. كما كنت شديد التأثر بأفلام رينوار، لذا فقد أصبحت مخرجا سينمائيا عن طريق الإعجاب والعشق لهؤلاء الذين ذكرتهم والرغبة في أن أكون مثلهم كنوع من تقديس الأبطال. في اعتقادي أن السينما هي أكثر الفنون روعة في هذا العالم، ففي السينما بإمكانك أن تستعمل اللقطة العامة، وهي واحدة من أعظم أشكال التعبير، ومن الممكن أن تصل إلى مستوى الشعر. وفي اللقطة القريبة تعمل الكاميرا كما لو كانت مايكروسكوبا، فهي وسيلة عظيمة للتوغل في الأعماق والتأمل. قلت يا مستر كازان إنك بدأت في السينما بداية ناعمة، لكني أعتقد أنك بعد ذلك ذهبت بعيدا في اقتحام موضوعات اجتماعية قوية، مثل فيلمك عن التمييز العنصري اتفاق السادة عام 1947، وعن انحراف العدالة في فيلم بومراغ سنة 1946، وهو ما يسمى أحيانا عمل يرتد إلى صاحبه، أيضا عن فساد النقابات في فيلم ذئاب الميناء عام 1954. أعتقد أن المخرج الكبير مستر كازان اشتهر في هوليوود بوصفه أحد الأعمدة التي صنعت السينما الاجتماعية، والتي أرست ملامح الواقعية وحاولت التوغل داخل خبايا المجتمع الأمريكي وتفسير متناقضاته، مجسدا مظالم البيئة ومحاولا إبراز الخيوط التي من الممكن أن يتمسك بها الإنسان في محاولته المستميتة لإعادة توازنه الاجتماعي. للأسف نسي صديقاي فيلما هاما، ولا أعرف لماذا أسقطاه من حساباتهما. إنه فيلم بحر العشب الذي أخرجته عام 1946، وهو عن رواية لكونراد ريشتر، وهو من الأعمال التي أعتز بها. ولعلكم قد لاحظتم أنني أحرص قدر الإمكان على أن أقدم أفلامي عن أعمال أدبية مكتوبة، فبورانج مثلا مأخوذة عن مقالات لأنتوني أبوت بعنوان الجريمة الكاملة، واتفاق السادة عن رواية من تأليف لورا هوبسون. وقد لا يدرك الكثيرون أنني تأثرت في فيلم بومراغ بالواقعية الإيطالية وملامح هذه الحركة، ويبدو ذلك واضحا في ظهور الاتجاه السينمائي الذي أطلق عليه الواقعية التسجيلية في هوليوود. وكان هذا الاتجاه يهدف في جوهره إلى تصوير أفلام درامية في الشوارع المفتوحة والمدن المزدحمة. أعتقد أن مستر كازان حاول في فيلم اتفاق السادة أن يتصدى لموضوع المعاداة للسامية من خلال قصة كاتب شاب خاض معارك أدبية ضد العنصرية الدينية. أما في فيلم بنكي المأخوذ عن رواية سيد ريكتس، فأنا أتصور أنه محاولة جيدة وذكية لإلقاء بقعة ضوء على مشكلة التفرقة العنصرية. كذلك ذئاب في الميناء المأخوذة عن قصة للكاتب مالكولم جونز. مستر كازان، هل معنى ذلك أنك تختار دائما موضوعات أفلامك؟ حقيقة هذا كان منهجي، سواء في تعاملي مع شركة فوكس أو بعد قطع صلتي بها. ولعلك لا تعلمين أنني بدأت في إخراج فيلم فيفا زاباتا معتمدا على موضوع من بنات أفكاري، كما طلبت من شتاينبيك الاشتراك معي في كتابة السيناريو. وأستطيع أن أقول لك بكل الصدق إنني منذ ذلك الحين، وبالتحديد من بعد عام 1952 حينما فكرت في زباتا وأنا أتولى إعداد سيناريوهات أفلامي، فقد تأكد لي أن المخرج هو الذي يروي أحداث القصة، أراد ذلك أو لم يرد. إذن هل تعتقد أن السيناريو يعتبر أهم عناصر الفيلم؟ قد كان لي في الماضي رأي آخر. لم أعد أفكر كما كنت أفكر عام 1947 مثلا، وأتصور أن أفكاري قد تغيرت في هذا الموضوع. لكن يجب أن تتأكدي أنني أرى اليوم أن السيناريو مهم جدا، لكن دون أن يتجاوز ثلث الأهمية بالنسبة لباقي عناصر الفيلم، والثلث الثاني خاص بالإخراج، أما الثلث الأخير فخاص بعناصر الفيلم الأخرى مثل المونتاج، الموسيقى، المؤثرات الصوتية وغيرها. أعتقد أنه من الصعوبة بمكان إخراج فيلم جيد دون الاستناد إلى فكرة جيدة، ويستمد السيناريو أهميته في رأيي من كونه يتضمن الأفكار الجوهرية والعوامل التي تدفع برجل السينما إلى إخراج هذا الفيلم دون غيره. لعلك يا مستر كازان لذلك كنت حريصا كما قلت على أن تقدم أفلاما مأخوذة عن روايات أدبية. فعلا قدمت بنكي عن رواية سيدريكتس، ثم ذعر في المدينة إعداد دانييل نوشيز. في الواقع يا مستر كازان أنا معجب جدا بفيلم عربة اسمه الرغبة. نعرف جميعا أن هذا الفيلم مأخوذ عن مسرحية بنفس الاسم لتينيسي ويليامز، ولا أعتقد أن أحدا يختلف معي في أن هذا الفيلم قد لقي نجاحا عظيما. نلت عنه جائزة أحسن مخرج من رابطة نقاد الفيلم في نيويورك، كما أنه كان نقطة انطلاق لبراندو الذي قفز بعده إلى قمة التمثيل المسرحي والسينمائي، حيث أنه قام بدور ستانلي مسرحيا وسينمائيا. وتعلمون جميعا أن الفيلم قد حصل على 5 جوائز أوسكار. هل لك أن تذكرهم لنا؟ نعم، أحسن مصمم ديكور ريتشارد داي، أحسن ديكور جورج جيمس هوبكنز، أحسن ممثلة فيفيان لي، أحسن ممثل مساعد كيم هانتر، أحسن ممثل ثانوي كارل مالدن. لماذا لا يشاركنا الأستاذ هوارد ليسون الحديث؟ ألست معنا في أن فيلم عربة اسمها الرغبة قد حقق شهرة كبيرة لمستر كازان؟ وجهة النظر الاجتماعية الأساسية في فيلم عربة اسمها الرغبة تقوم على مفهوم الدوافع القهرية البدائية، ويرتبط هذا المفهوم بموسيقى في الخلفية تأتي من أوكار زنجية مجاورة تكشف الحركات العنيفة في المشهد، ولهذه المصاحبة الموسيقية الفرويدية ظلال كثيفة في التعصب الأبيض تشير إلى الشعب الزنجي الذي يمثل بوجه خاص تلك الغرائز التي تطبق على بلانش دي بوا بطلة الفيلم، ويوجه كازان الممثلين مركزا على العنف البدني والسيكولوجي الذي يصل إلى حد الجنون. ولقد حقق فيلم عربة اسمها الرغبة نجاحا في شباك التذاكر، إلا أنه يبدو أن تطرفه التمثيلي كان مسليا للمتفرجين أكثر منه مثيرا. هذا هو النقد الحقيقي. أحييك يا سيد لوسون. أيها السيد، أيها السيد، للمرة الأخيرة أحذرك، أحذرك من مقاطعة السادة الضيوف. شاهدت فيلم عربة اسمها الرغبة في عرض مسائي بدار عرض صغيرة، حيث الدخول ب50 سنتا، وكان المتفرجون يسخرون بصوت مسموع من مارلون براندو وهو يؤدي بطريقة هستيرية دور ستانلي كوالسكي البدائي البوهيمي. ماذا تقصد؟ هل كانوا يضحكون مثلا؟ فعلا هذا ما حدث، فعندما ألقى براندو بالراديو من النافذة في مشاجرة وهو مخمور تعالت في الصالة بعض الضحكات المتناثرة، وعندما أعقب هذا بالانخراط في نشيج صخاب تحولت الضحكات المتفرقة إلى عاصفة اكتسحت القاعة. أعتقد أن حصول الفيلم على 5 جوائز أوسكار ليس عبثاً. من الخطأ التقليل من فاعلية هذا الفيلم كدعاية للحرب الباردة، فبغض النظر عن الضحكات فإن المتفرجين يتركون دار العرض وهم يشعرون أنه لا جدوى من أي شيء، وترتبط الجوانب الغريزية العدوانية والجنسية في الفيلم كما في المسرحية بوجهة نظر طبقية تعادي الأجنبي المولد وتلطخ سمعته. فرب أسرة كوالسكي من أصل بولندي ويمثل الطبقات الدنيا، أما النساء فيحملهن الفيلم مسؤولية إثارة الغرائز الدنيا للذكر، فبلانش تغازل زوج أختها التي تضع مولودها في المستشفى. يقول كوالسكي مستسلما: لقد كتب علينا هذا منذ البداية. وهكذا، فإن الاغتصاب في الحقيقة ليس اغتصابا، فهو ينجم عن غرائز لا تقاوم لأناس تدفعهم الشهوة كما يوحي عنوان الفيلم. فالنساء خاصة من كن مثل بلانش وأختها لا تنتميان إلى طبقة، وفقدتا مكانتهما في المجتمع. هؤلاء النسوة لابد أن يرتضين العالم على علاته أو يهربن منه بالجنون، وقد سارت بلانش في الطريق الأخير. أما الزوجة فتتجاهل ما جرى، فهي تبكي عندما تؤخذ أختها إلى المستشفى، لكن تتعلق بزوجها وطفلها في خضوع. أنا لدي احترام هائل لمسرحية عربة اسمها الرغبة ولويليامز شخصيا، وعندما بدأت عملي في فيلم عن تلك المسرحية جرى فكري بالمصطلحات المعتادة، وفكرت أنه يحسن أن نتحكم في المسرحية، نكشفها قليلا، نغير منها تصويريا وما إلى ذلك. أعتقد أن الفيلم قبل كل شيء وسيط رؤية، كان علينا أن نؤدي بعض المناظر في أماكن أخرى. لذا عملت مع كاتب السيناريو حوالي 7 أو 8 أسابيع في إعداد سيناريو منفتح، وأعتقد أنه على درجة كبيرة من الجمال. ثم أغفلته لعدة أيام، ثم عودت قراءته لأجده خسارة كلية وفشلا تاما. تبين أن ثقل عربة اسمها الرغبة هو قوتها، لذا عدت وصورت فيلما عن المسرحية كما كتبت، وأعتقد أن تلك المسرحية على وجه خاص تستحق هذه المعالجة، وفي اعتقادي أن الفيلم المأخوذ عنها كان طريفا حقا. طغى اسم ويليامز كمؤلف عربة اسمها الرغبة على أي فيلم أخرجه كازان، وتلا ذلك فيلم ذعر في المدينة عام 1950، وقد جاء هذا الفيلم على غير عادة الفيلم الأمريكي، حيث نواجه أناسا بسطاء عاديين يزخرون بالمتناقضات والسلبيات، وتمر تيارات أحاسيسهم بلحظات نفسية متصلة، أناس لا يرقى واحد منهم إلى مصاف البطل العملاق التي حاولت السينما الأمريكية تقديمه في أفلامها منذ السينما الصامتة. إننا أمام أناس يشتركون في السلوك العادي البسيط، فبرغم الحوار البوليسي الخالص الذي يغلف الأحداث، نرى أن فيلم ذعر في المدينة عمل درامي يستخدم اللحظات النفسية في أغلب مشاهده لخلق مواقف متباينة من خلال إطار بوليسي يعتمد على عنصر التشويق. لقد لفت نظري سيناريو هذا الفيلم، فقد أداره كاتب السيناريو على مستويين متحدين: مستوى الحبكة البوليسية بمقتل كوشاك المهاجر المصاب بالطاعون الذي يقتل بواسطة المقامر بلاكي وعصابته لأسباب مالية، وعندما يكتشف البوليس جثة كوشاك المصابة بالوباء يصبح البحث عن القتلة أمرا ضروريا لمنع انتشار الوباء بين الجماهير. والمستوى الآخر مستوى واقعي تماما، وتصور من خلاله الطبقة الفقيرة من الأمريكيين، ومعظمهم في هذا الفيلم من المهاجرين الذين يشغلون أنفسهم بالجري وراء أرزاقهم ويعيشون حياة مأساوية شبيهة إلى حد بعيد بحياة أبناء الدول الفقيرة، وإن كانت نظرتهم لظروف فقرهم تختلف تبعا لاختلاف البيئة. وما يلبث المستويان أن يندمج وتداخل ويؤثر أحدهما في الآخر، بحيث تكون النتيجة للأسف بالنسبة للمتفرج أنه أمام فيلم بوليسي أولا وأخيرا. كلا، ليس الفيلم كما تتصورين. لقد حاول ريتشارد مورفي كاتب السيناريو أن يتلائم السيناريو مع طبيعة الفيلم الذي يتم تصوير أغلب مشاهده في أماكن طبيعية، وهو من أوائل الأفلام التي بدأ بها المخرج محاولاته للخروج من جو الاستوديوهات والانغماس بالكاميرا وسط الشوارع وفي الأماكن الحقيقية. وتبرز شخصية كازان في كل لحظة من لحظات الفيلم، لا من زاوية الموضوع فقط ولكن من زاوية الحرفية، ويتضح ذلك في عدم اللجوء إلى زوايا معقدة أو كدرات غير مألوفة. فالحركة تتجسد لنا من خلال اللقطات المتوسطة والعامة، حركة أناس خاملين كسالى مقضي عليهم لا يتعجلون في حياتهم شيئا. ما دمتم قد تطرقتم إلى السيناريو فأنا معجب جدا بحوار هذا الفيلم. سيداتي آنساتي سادتي، الحوار عادة في أفلام كازان يقوم بدور رئيسي باعتبار أن أغلبية أفلامه مأخوذة عن مسرحيات أو روايات تعتمد أساسا على الكلمة، ومهمة الحوار في ذعر في المدينة مساندة تماما للعنصر المرئي، فهي التي تحدد لنا ملامح شخصية دكتور كلينتون وكابتن وارن وبلاكي، كما استغل الحوار أيضا ليكون من العناصر المخففة لبعض الأحداث المتلاحقة ذات الطابع المأساوي القاتم. ويبرز لنا هذا بوضوح في مقاطع حوارية عديدة، منها الحوار الدائر بين رجال المشرحة في بداية الفيلم. لا تضيع الوقت، إنني جوعان. أين تريد أن تأكل؟ تريد الطعام أم تريد خادمة المطعم؟ وكذلك الحوار الحاد بين كلينتون وورين الذي تخففه دائما مقاطع ساخرة، مثل: كانت أمي دائما تقول إن كل إنسان به شيء من الخير. مع اعتذاري لأمك فهذه غلطتها الثانية، أما الغلطة الأولى فهي إنجابك. للناقد المصري أحمد رأفت بهجت رأي في هذا الفيلم، فهل تفضلتم بسماعه؟ إن الناقد يستطيع أن يقيم الآن فيلم زعر في المدينة بعد إخراجه بأكثر من 30 عاما بصورة أكثر إيجابية لعدة أسباب، أهمها أن هذا الفيلم يعد في رأيي نواة لأفلام كازان الهامة، وهي ذئاب الميناء، أمريكا أمريكا، تدبير الأمور، والتي حاول من خلالها تحديد مثالب المجتمع الأمريكي بصراحة وموضوعية عكست فهمه العميق لمدى تسلط الحياة الأمريكية على الإنسان الأمريكي المعاصر. لم نسمع بعد رأي أستاذنا كازان في هذا الفيلم. هذا الفيلم ذعر في المدينة هو أول فيلم أخرجه حسب رغبتي، أعني بعيدا عن البلاتوهات وبلا نجوم، واعتمادا على سيناريو أستطيع معه إدخال تعديلات يومية عليه وفقا لمقتضيات الأحوال. إن هوليوود بلا شك مدينة جميلة وتضم استوديوهات مزودة بأحدث المعدات، لكن عزلتها من ناحية ونظامها الدقيق الصارم من ناحية أخرى قد يكونان أحيانا بمثابة عوائق في طريق بعض الأفلام التي تتطلب احتكاكا بالحياة اليومية. هل نطمع من المخرج الكبير في تفسير أوضح؟ هل كان في كلامي شيء من الغموض؟ مع ذلك فقد عنيت بكلام السابق أنه يحدث كثيرا أثناء التصوير أن يكتشف المخرج عدم إمكانية تقديم مشهد ما على الشاشة كما تمت كتابته أصلا. ووجهة نظري أن السيناريو يجب أن يكون في خدمة الفيلم، والعكس غير صحيح. ففي هذا الفيلم لازمني مستر ريتشارد مورفي كاتب السيناريو طوال فترة تصوير الفيلم، وكنا نجري التعديلات اللازمة سويا، ونظرا لأني كنت ألجأ كلما أمكن ذلك إلى أهالي المدينة التي كان يجري فيها التصوير، فقد تبينت أن بعض جمل الحوار يصيبها الجمود، ومن ثم أخذت أطلب من هؤلاء الناس التحدث بلهجتهم الخاصة، وأعتقد أن عباراتهم جاءت في معظم الأحيان طبيعية أكثر من لغة الحوار. ومن الطريف أننا وجدنا في النهاية أننا لم نستخدم سوى ربع الحوار الأصلي. مستر كازان، هل لك أن تحدثنا عن الجوانب الفنية الأخرى المحيطة بهذا الفيلم؟ نعم، فيما يختص بالممثلين فإنه لا يوجد في هذا الفيلم ممثل معروف باستثناء ريتشارد ويدمارك وبول دوغلاس، وفيما يتعلق بهذين الممثلين فإن الدور الذي أداه كل منهما في فيلم ذعر في المدينة مختلف تماما عما اعتاد كل منهما تمثيله، بحيث يمكن اعتبارهما أيضا ممثلين جديدين. وأذكر أنني قمت بتصوير بعض مشاهد ذعر في المدينة في مبنى البلدية التابع للمدينة التي أخرجت فيها الفيلم، وهو في رأيي مبنى رائع، شيد في القرن 17. وفي صالة هذا المبنى كان هناك صندوق عليه شجرة برتقال صغيرة وهزيلة، وهو شيء لم يكن يقبله أي مصمم ديكور في هوليوود كما تعرفون، وربما كان مصمم الديكور من الناحية الجمالية على حق في رأيه، لكن إذا كان الهدف المنشود هو نقل الواقع إلى السينما فلا شك أن وجهة نظره هذه تصبح خاطئة تماما. هل يمكن القول بأن أحداث هذا الفيلم واقعية؟ الحقيقة أن فيلم ذعر في المدينة ليس سردا لأحداث وقعت بالفعل كما قد يتبادر إلى الذهن في معرض حديثنا عن هذا الفيلم، ولكن لا شك أن القصة التي يرويها الفيلم كان يمكن أن تحدث. إن من أهم ما يتعين أخذه في الاعتبار حتى يبدو الفيلم صادقا لا أن تكون القصة حقيقية، وإنما أن تروى أحداثها بأسلوب يعكس الحياة وعن طريق أداء وديكورات صادقة ورغبة أكيدة في عدم الخروج عن العلاقات الإنسانية. وكما أن الصدق قد يكون في بعض الأحيان غير معقول، فكذلك الخيال يمكن أن يعبر عن الحقيقة في أحيان أخرى. سيداتي، آنساتي، سادتي، اسمحوا لي أن أنوب عنكم في توجيه الشكر للمخرج الكبير إيليا كازان على هذا الشرح المسهب لظروف إخراجه لفيلم ذعر في المدينة، ولعلكم تشاركونني الرأي سيداتي آنساتي سادتي على أنه قد حان الوقت لنتحدث عن رائعة كازان، فيفا زاباتا. في 1952 جسد كازان شخصية الزعيم المكسيكي إيميليانو زاباتا بكامل أبعادها في فيلمه الأشهر فيفا زاباتا، المأخوذ عن كتاب زاباتا الذي لا يقهر. وقد أعد المعالجة السينمائية لهذا الفيلم الكاتب الشهير جون شتاينبيك، وقد حاول كازان من خلال الفيلم تصوير قصة كفاح البطل الشعبي المكسيكي إيميليانو زاباتا، وكما تعرفون فقد لقي هذا الفيلم هجوما شديدا من بعض النقاد اليساريين وفي مقدمتهم الناقد الأمريكي جون هوارد لوسون الذي رأى أن الفيلم يتظاهر بالعطف على الفلاحين بينما هو في الحقيقة يحذر من تمرد الشعب واتجاهه إلى العنف المحرم. هل تشاركنا الحوار حول هذا الفيلم يا مستر لوسون؟ بكل سرور يا سيدتي. في الحقيقة إن كل ما يتعلق بهذا الفيلم من وجهة نظري قد ضمنته كتابي الفيلم في معركة الأفكار الذي صدر في نوفمبر من عام 1953، وأعيد تلخيص ما قلته في كتابي. لا شك أن ظهور فيلم يحيى زباطة قد أثار جدلا واختلافا غير عاديين، سواء على مستوى التفكير الفردي أو الجمعي، وانصب أغلب الجدل حول مقدرة هوليوود على أن تتناول الموضوعات الاجتماعية الخطيرة بأمانة. ولا أجادل في أن موضوع الفيلم خطير، ويصور الحركة الثورية لفلاحي المكسيك بقيادة زاباطا في العقد الثاني من القرن العشرين. ومن وجهة النظر التاريخية البحتة فإن زاباطا من أعظم الشخصيات في تاريخ المكسيك، بل وفي تاريخ الأمريكتين، فهو قائد الثورة المكسيكية والثائر بعيد النظر. لكن يا مستر لوسون، لعلك تعلم أن الفيلم قد لقي قبولا كبيرا وحظي باحترام بعض النقاد، بل واحتفلوا به كعمل تقدمي صادق يضيف إلى أفهامنا أشياء لفهم روح الحركة الشعبية. أعلم يا سيدي وأفهم كل الأشياء التي ذكرتها، ولكن إن كان هذا الفيلم كذلك فعلا فإنه يصبح ظاهرة محيرة. هل تفضلت علينا بتوضيح وجهة نظرك يا سيد لوسون؟ أجل يا سيدتي، بكل سرور. الفيلم بهذه الصورة التي صورها زميلك يدحض ما قلناه وما سنظل نقوله عن هوليوود. هل يعني الأمر عندما نقيسه بنفس المنطق أننا نتجنى على صناعة السينما في الولايات المتحدة؟ فثورة الفلاحين بقيادة زاباطا كانت ثورة معادية للإمبريالية في جوهرها، وتوحي وقائعها بآثار بعيدة على أحداث يومنا هذا. فإذا كان الفيلم يقدم الصراع بشكل يتعاطف معه ويحترمه، فمعنى هذا أن احتكارات السينما تناوئ السياسة الخارجية الرسمية لحكومة الولايات المتحدة. فبينما يحرق حكام الولايات المتحدة القرى الكورية ويعاونون على كبت حركات الفلاحين في الهند الصينية والملايو، ويدعمون النظم المعادية للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ويضاعفون من الأعباء الباهظة التي يفرضها الإمبرياليون الأمريكيون على شعوب أمريكا اللاتينية، أقول بينما يفعلون هذا إذا بهوليوود تؤكد في هذا الفيلم على حق الفلاحين في الأرض والحرية، وتمجد نضال الشعوب المقهورة. يبدو أنني قد أعيد على مسامع مسيو لوسون ما قلته بخصوص مفتاح شخصية زاباطا كما ارتأيناها. شتاينبيك وداريل زانوك منتج الفيلم وأنا، إنما فاتنا في زاباطا كان واقعة درامية واحدة، ففي لحظة النصر أدار ظهره للسلطة. فزاباطا وهو في العاصمة في تلك اللحظة كان يستطيع أن يفرض نفسه رئيسا للجمهورية أو ديكتاتورا أو حتى حاكما عسكريا، ولكن بدلا من هذا نجده يعود إلى قريته بغتة ودون تفسير. وشعرنا أن هذا التنحي هو ذروة قصتنا، بل ومفتاح شخصية زاباطا نفسه. في الحقيقة أن واقعة التنحي التي فتنت كازان وشتاينبك ناهيك عن زانوك محض اختلاق ولا يعتد بها. فرحيل زاباطا عن عاصمته ليس سرا غامضا، وليس فيه أي تلميح إلى التنحي. إنه باختصار لم يستطع الاستمرار في السلطة، لأن القوى التي حشدت ضده كانت غاية في الجبروت، ومن بينها بطبيعة الحال القوة العسكرية الأمريكية التي هددت زاباطا بعدوان شامل. وأعتقد أن تنحي زاباطا مفهوم باطل تماما. في الحقيقة أنا لم أسمع أبدا بالرواية التي يحكيها مستر بيلز. أنا أرى أن تعامي كازان ورفيقاه عن الحقائق التاريخية أمر مؤكد تماما، لأن هذه الحقائق لا تتفق وهدفهم السياسي، بل ولا تخدمه. لقد كانوا يريدون بطلا يستسلم. هذا والله والكلام الصادق، وهو ما كنت أود قوله. طبائع الأشياء أن تكون لكل منا رؤيته الخاصة جدا للأمور، بل وتصل إلى حد الذاتية المفرطة. وقد رأيت أنه لابد أن هذا القائد الصموت إلا في لحظة حاسمة من حياته وقد لفه الشعور بالحكمة القديمة يدرك أن السلطة مفسدة فتخلى عنها. يؤسفني ألا أجد وصفا لما تقوله يا مستر كازان إلا أنه تمويه. فإذا كانت السلطة مصدرا مطلقا للإفساد، وإذا كان على كل إنسان شريف أن يتنحى عن السلطة، فإن الخضوع الأبدي مكتوب ومقدر على الشعب. أليس هذا ما تود قوله يا مستر كازان؟ إن هوليود أيها السادة تختار مشهدا من التاريخ المكسيكي لتعطي الشعوب درسا في عدم جدوى الحركات الشعبية. إن أقوال مستر كازان أمام لجنة النشاط غير الأمريكي لخير دليل على ذلك، ولا أراها إلا تبريرا أيديولوجيا لخيانة الديمقراطية. هل نسمع رأي الناقد أوتيس جيرانس عن شخصية زاباتا؟ في رأيي أن رحيل زاباتا إلى التلال نافرا من تأثير السلطة المفسدة، كي يبدأ في إدراك حقائق المسائل التي تواجهه مجتمعا، ويتضح ذلك عندما يجد زاباتا أنه لا يمكن الظفر بالسلام والاستقرار باستبدال قائد صالح بقائد سيء، حتى ولو كان القائد الصالح هو بنفسه، بل يمكن الظفر بهما فقط عندما يستطيع كل فرد أن يتحمل مسؤوليته بنفسه، أي عندما لا تكون هناك حاجة إلى أي قائد على الإطلاق. هذا بالإضافة إلى أن شخصية زاباتا مرسومة بحيث تؤكد الدرس السياسي، حيث اختلطت خصائص رجل العصابات الدموي بالقيم التاريخية في الدور الذي لعبه مارلون براندو لتمثيل شخصية زاباتا المتأمل، رجل متجهم ذو شارب كثيف تعلو جسده القاذورات، وفي رأسه مفاهيم ساذجة عن العدالة والعنف. وكمعظم أدوار براندو فقد شحن زاباتا بصفات حيوانية واضحة. رغم اختلاف الكثيرين حول رأي لوسون وبيلز وغيرهما عن فيلم زاباتا، إلا أنني أعتقد أن كازان هو الذي أعطى للبعض منا الفرصة كاملة للهجوم عليه، وذلك عندما حاول بنفسه تشويه مضمون فيلمه في اعترافاته الشهيرة أمام لجنة الكونغرس للنشاط المعادي لأمريكا. وأنا أعترف أن موقف كازان أمام لجنة ماكارثر يعتبر نقطة الضعف الوحيدة في حياته، إلا أنني لا أرى أن تكون مبررا للهجوم على أعماله الفنية التي قدمها سواء في المسرح أو السينما، وحتى قبل أو بعد مثوله أمام هذه اللجنة. في اعتقادي أن إيليا كازان هو أحد المخرجين الأمريكيين القلائل الذين استطاعوا إلى جانب براعاتهم الفنية وسيطرتهم الكاملة على أدوات اللغة السينمائية وتطورهم الدائم نحو ما هو جديد، أقول استطاعوا أن يقدموا أفكارا جادة وأن يلتزموا الصدق في أعمالهم وأن يضمنوها أبعادا أكثر اتساعا وواقعية بل وأكثر صراحة. فقد قدموا في أفلامهم الرجال الذين أثقلت كواهلهم الأعباء المالية والعمال الزراعيين التعساء والعنصرية بكامل صورها والبيروقراطية التي تتوغل في دهاليز المصالح الحكومية الأمريكية. باختصار، قدم الحياة الحقيقية التي كانت وما زالت سائدة في المجتمع الأمريكي. ولكن ما نصيب المخرج كازان من هذا التقريض؟ أعتقد أن كازان كان ينزع دائما نحو الواقعية، وتمثل نزوع هذا في فهمه لقبول الحياة الأمريكية، وفي فهمه الدقيق لطبيعة المجتمع غير المتجانس الذي نعيش فيه. وعلى الرغم من أن كازان كان في منتصف الثلاثينيات ينتمي إلى أحد الأحزاب الاشتراكية، إلا أنه لم يكن اشتراكيا بالمعنى المفهوم، لذا لم تأتي الشخصيات التي قدمها في أفلامه سواء قبل المكارثية أو بعدها ثائرة على النظام القائم في أمريكا، وإنما كانت فقط تسجل أخطاء هذا النظام الرأسمالي، وتمتاز عادة بلونها الانتقادي الصريح. بعد ضجة المكارثية الشهيرة، قدم مخرجنا الكبير في عام 1952 فيلم رجل على حبل مشدود. كتب سيناريو الفيلم روبرت شيرود عن رواية حادثة عالمية، ثم تلاه بفيلمه العظيم ذئاب الميناء عام 1954 المأخوذ عن قصة للكاتب مالكولم جونز. وكما تعرفون جميعا، فاز الفيلم بتسع جوائز أوسكار لأحسن سيناريو وأحسن مخرج وأحسن ممثل وممثلة ثانوية وتصوير ومونتاج وقصة سينمائية وديكور ومناظر. بالنسبة لأفلامي، لا أستطيع القول بأن جميع مقومات النجاح قد اكتملت لأي منها، على أنني بطبيعة الحال قد أكون مغرما ببعض أفلام الفاشلة بنفس القدر الذي أحببت به أفلام الناجحة إن لم يكن أكثر. وفي رأيي أن فيفا زاباتا يعد من أحسن الأفلام التي قمت بإخراجها رغما عما لاقاه من فشل ذريع، وكذلك فيلم وجه في الزحام الذي لم يقبل على مشاهدته سوى نفر قليل، يعتبر أيضا من أفلام المحببة، ولو أنني أستطيع الآن إخراجه على وجه أفضل. على العموم، هذا هو إحساسي بالنسبة لجميع أفلامي ما عدا فيلم ذئاب الميناء. ولا يجب أن ننسى أن كاتب سيناريو وجه في الزحام هو بوت شيولبرغ، وهو واحد من أكبر كتاب السيناريو في أمريكا. مستر كازان، تلا فيلم ذئاب في الميناء فيلم قائم على عمل أدبي كبير لجون شتاينبيك وسيناريو لبول أوزبورن، وهو فيلم شرق عدن عام 1954، وحسب ما أظن أنه كان بداية للممثل الراحل جيمس دين، فكيف عملت معه في هذا الفيلم؟ في الواقع جيمس دين لم يكن مهذبا معي، مما جعلني أشعر أنه لا يجهد نفسه كي يقتحمني، ولقد أوليته اهتمامي وتفكيري ووضعته في حجرة، والتقطت له كثيرا من اختبارات الصور ببعض الملابس، ولم يؤمن الفريق الذي كان يعمل معي بما أفعله. قالوا: هل هذا هو الذي ستعتمد عليه؟ وأدركت وقتها أن هذا التعليق منهم هو أول علامة تبشر بالخير بالنسبة لي، لأنه كان يبدو صادقا وحقيقيا. هل تحدثنا يا مستر كازان عن ظروف وملابسات إخراج هذا الفيلم؟ أنا لا أخطو خطوة حتى أقلب الموضوع الأساسي وأستوعبه. بمعنى آخر، لابد أن يسري موضوع الفيلم في كياني، أن يندمج في حياتي الشخصية، فأبدأ الحركة غريزيا. وعندما بدأنا كتابة السيناريو بول أوزبورن وأنا، أدركت أن الموضوع يتناول بالضبط نفس الحالة التي كنت فيها، إذ كنت دائما الفتى السيء رغم أني كنت أعتقد أنني فتى طيب. إن كل فيلم أقوم بإخراجه هو بطريقة تتسم بالمكر أو لا تتسم بذلك جزء من حياتي الشخصية، فكل شيء في حياتي يمكن التعبير عنه عن طريق السينما فيما يتصل بمضمون الفيلم، فأنا أعمل عن طريق الحس والتجربة وليس بالإدراك العقلي فقط. أنا أشعر أن الفيلم يعبر بطريقة ما عن ذاتي، عن حياتي، عن صراعاتي ومعاناتي في الوجود، يعبر بطريقة أو بأخرى عن آلامي وآمالي. إن أفضل شيء في هذا الفيلم هو تمثيل جوفان فليت التي لعبت دور الأم وفازت عنه بجائزة الأوسكار كأحسن ممثلة لعام 1955. ويعود كازان مرة أخرى إلى تينيسي ويليامز عام 1956 فيقوم بإخراج فيلم العروسة الصغيرة أو الزوجة العذراء المأخوذ عن بعض المسرحيات القصيرة لفنان المسرح الأمريكي. وفي عام 1956 أيضا قدم كازان فيلمه الشهير وجه في الزحام عن سيناريو بود شيربيرغ الذي كتب له سيناريو فيلم ذئاب الميناء، والفيلمان يتناولان قطاعا من حياة الشباب الحائر وهو يكتشف انهيار آماله في الجيل القديم. في فيلم وجه في الزحام استخدمت الممثل أندي جريفيث الذي لم يكن ممثلا مشهورا، بل لم يكن ممثلا أصلا، بل كان مونولوجيست، إلا أن أداءه كان شيئا مميزا في تاريخه الفني، لأنه كان حريصا على أن يجيد وأن يتقدم، بالإضافة إلى خلوه من عيوب النجوم المشهورين، بمعنى أنه لم يكن يصر على أن يظهر في الصورة بشكل معين أو على أن يتحرك بطريقة معينة. إلى أي مدى كان نجاح أندي جريفيث في فيلم وجه في الزحام؟ في الحقيقة كان أندي جريفيث أكثر من ممتاز في هذا الفيلم، وأستطيع أن أقول إن هناك مشاهد في هذا الفيلم صعبة بالفعل على أي إنسان آخر. مستر كازان، قبل أن ننتقل إلى فيلم النهر الهائج، هل لديك ما تقوله عن هذا الفيلم؟ أعتقد أن هذا الفيلم يسير في خط ضيق، وإلى الآن لست متأكدا إن كان قد ربط بشكل ناجح بين التهكم والمأساة، فقد كنا مثلا نسخر من الشكل الكلي للمواصلات العامة، وأعتقد أيضا أننا قد توقعنا في هذا الفيلم ما حدث في أيام نيكسون وما يحدث هذه الأيام أيضا. وبالرغم من أن هذا الفيلم قد تم إخراجه عام 1956، فقد حاولنا أن نسخر من هذا الوضع من ناحية، وأن نحصل على نوع من اللوحة البشرية للإنسان من ناحية أخرى. وفي نهاية حديثي عن هذا الفيلم أكرر ما قلته، إن أداء أندي جريفيث كان ممتازا. وفي عام 1960 يقدم كازان فيلمه الهام النهر الهائج الذي كتب له السيناريو بول أوزبورن عن قصتي طين على النجوم لويليام برادفورد هيو وخليج دنبار لبوردون ديل. والفيلم عبارة عن مجموعة من المشاهد القصيرة قد تبدو مبدئيا في شكل بناء غير منظم، لكن سرعان ما يبدو بعد فترة أنه يتميز بدقة كبيرة، ويستغل السيناريو شخصية تشاك جلوفر الحائر بين مسؤولية المهمة الملقاة على عاتقه وحبه لكارول كرباط داخلي يجمع بين مختلف أحداث الفيلم. ومما يلاحظ تواجد تشاك في غالبية المشاهد. لعلك لاحظت أيضا يا سيدي اندماج الحوادث الفرعية والخلافات الاجتماعية ومشكلة التفرقة العنصرية اندماجا سلسا في الموضوع الرئيسي، مما جعل الفيلم في رأيي يبدو مترابطا تماما. بناء فيلمنا هذا يعتمد على 3 أحجام من اللقطات، لقطات نصف عامة ولقطات متوسطة ولقطات أمريكية، وتتميز مناظر الفيلم بتكوين مدروس سواء من ناحية أحجام اللقطات أو توزيع الإضاءة، مما ساعد على الاقتصاد في حركة الكاميرا، بالإضافة إلى اتجاه كازان إلى تقطيع فيلمه في مجموعة من اللقطات واللقطات العكسية. أعتقد أننا كذلك نلاحظ التعبيرية في هذا الفيلم، وأقصد التعبيرية في الديكور، خاصة من ناحية الألوان التي وصلت إلى مستوى عال من الجمال، إذ تسيطر ألوان الوردي والبرتقالي والذهبي على مشاهد الفيلم، فتخلق نوعا من الرتابة تعبر عن شاعرية الجنوب الأمريكي المقترنة بالمرارة والحنين. ويبدو أننا هنا في مواجهة كازان الشاعري، وأعتقد أن الفيلم من أحسن أفلام كازان. للأسف أنا لا أعتقد ذلك. الفيلم يدور حول الصراع بين التقدم المقدس ومتطلبات الفرد، وأعتقد أن المخرج قد فشل في معالجة موضوعه. تحضرني الآن عبارة قالها الناقد جان دوشي عن الفيلم، وهو أنه عبارة عن مواجهة لقوى ترفض الوقوف وراء الحواجز. ولنسمع رأي ميشيل روزي. هذا الفيلم من الأفلام التي اختلفت فيها الآراء، شأن جميع أفلام كازان. وهذا الفيلم يذكرني برائعة ريتشارد بروكس إلمر جانتري وفيلم ستانلي كريمر الرديء الساذج محاكمة نورنبرغ، فهو يرتفع قليلا عن رداءة الفيلم الأخير، لكنه لا يرقى إلى مستوى فيلم بروكس. واللبس الحادث في عملية فهم فيلم النهر الهائج مصدره أن كازان يقدم لنا وجهة نظره في الشخصيات بطريقة مضطربة، وهنا لا يقف الأمر عند مجرد اللبس، بل يتعداه إلى ما يحمل أكثر من معنى. لعلكم لاحظتم أن كازان دأب في جميع أفلامه على محاولة تبرير موقفه وتقديم العالم على أنه يتكون من مجموعة من حثالة القوم. الحقيقة أن الفيلم يندد بالظلم، ولكن هذا الجانب الاجتماعي منه يبدو كأنه قدم بلمسات ذكية وإن كانت سريعة لمجرد إراحة الضمير. وهنا يمكن القول أن اهتمام كازان الفكري لم يطرأ عليه أي تغيير منذ إخراجه فيلم ذعر في المدينة، الذي أظهر فيه ميلا لبيئة الانحطاط. أظن أنه ليس هناك من وصل به الانحطاط الفكري إلى هذا الدرك. في الواقع كازان لم يكف في يوم من الأيام عن مهاجمة التزمت بكل ما سمحت له به قواه، دون أن يسعى إلى تبرئة من كانوا ضحاياه. ويتضح ذلك جليا في فيلمي شرق عدن وقلبان في العاصفة. وعلى كل فالنهر الهائج يزيد من التضارب القائم حول أعمال كازان الفنية، وإن كانت في نفس الوقت تثير القلق والاضطراب. وفي عام 1964 قدم كازان فيلمه 15 روعة في العشب، وإن عرف تجاريا باسم قلبان في العاصفة، عن سيناريو للكاتب المسرحي ويليام إنج، وقد حظي الفيلم بنجاح تجاري كبير. والآن سيداتي آنساتي سادتي، نأتي إلى فيلم كازان الذي يروي فيه قصة حياته، ومن خلاله نتعرف على جانب آخر من جوانب عبقرية مخرجنا الكبير، وهي التأليف الروائي. كتب كازان روايته أمريكا أمريكا عام 1961، وقد لقيت رواجاً كبيراً، وهي تصوير لهجرة عائلته إلى أمريكا. وبمناسبة الكلام عن كازان كروائي، فيجدر بي أن أذكر رواياته الأخرى، ومنها تدبير الأمور، ونشرت عام 1967، والاغتيال عام 1975، وتحت الفحص عام 1977، وهي روايات تبرز رؤياه الذاتية القوية. وقد يكون هذا هو سر اكتسابه احتراماً غير عادي من المؤلفين المسرحيين الكبار، ومثال ذلك ما قاله الكاتب المسرحي وكاتب السيناريو بود شيدبورغ. لقد كان كازان رائداً، وربما كان الرائد الوحيد في معالجة السيناريوهات بنفس الاحترام الذي يحظى به عمل كاتب المسرح، وكان يضفي انطباعات موضوعية غير عاطفية في العمل الذاتي وفي العمل الجدلي، وكان يدمج الجدل في حياته الشخصية، والدليل الواضح على ذلك مثوله أمام لجنة النشاط المعادي لأمريكا في بداية الخمسينات. مستر كازان، هل أطرح عليك بعض التساؤلات؟ هات ما عندك. أين وجدت أستاذ جليلي ذلك الممثل الذي لعب الدور الأول في فيلم أمريكا أمريكا؟ كان مخزنجيا في إحدى ضواحي أثينا، وعندما أحضرته أخضعته لتدريبات مكثفة دامت عدة أسابيع، وقد أصيب الفيلم بالضرر لعدم إجادته اللغة الإنجليزية. وأين وجدت تلك الوجوه المبتلة الصارخة في مشهد جزيرة أليس في نفس الفيلم؟ هؤلاء كانوا أناساً عبروا الحدود من بلغاريا ورومانيا، وعاشوا في معسكرات على حدود اليونان، وقد أحسست في الواقع أن السماء قد أرسلتهم إلي، ذلك أن ملابسهم ونظرتهم وفوق كل هذا وجوههم كانت مناسبة تماماً لهذا الجزء، وفي بعض الأحيان يكون وجه الشخص الحقيقي أكثر ملائمة وتعبيراً مما لا يستطيع أن يأتي به ممثل محترف. تبين لي في حالات عدة أن بعض الشخصيات الرئيسية في أفلامك كانت من تأليفك، أي أنك قمت بإحداث تغيير في فكرة المؤلف. في رأيي أن ذلك أمر لا مفر منه. من ناحية أخرى ليس لي حق إصدار حكم في هذا الموضوع، وما من شك في أن أفلامي تتضمن بعض المواقف المتشابهة، إذ أن لي اتجاهات معينة وشخصية محدودة. وبالفعل تبين لي أن هناك أشياء يتكرر حدوثها في أفلامي، هذه الأشياء نابعة من شخصيتي، وكلما أحسن المرء في التعبير عن شخصيته كلما ازداد صدقه في العمل. إنني لن أشعر بضيق إذا ما لاحظت وجود بعض أوجه التشابه في أفلام بيرغمان، بل أقول إن هذا شيء طبيعي، لأن هذه الأفلام تعتبر من نتاج أفكاره وحصاد عمله، وهذا حقيقي أيضا بالنسبة لأفلام أنطونيوني وأفلام فليني. سيداتي آنساتي سادتي، في عام 1967 قدم كازان روايته التي نشرها عام 1967 تدبير الأمور في فيلم سينمائي، وكتب هو بنفسه السيناريو والحوار. وعن هذا الفيلم قال الناقد السينمائي فيليب ستيريك: فيلم كازان تدبير الأمور يدور حول فكرة الأب المتسلط المسيطر، والأم غير المؤثرة، والأخت السليطة اللسان سيئة الطباع، والزوجة المتغطرسة، بمعنى أننا نجد كل القوى المألوفة منذ أيام استوديو الممثلين تحيط بإيدي في الميلودراما. إن الحب والكراهية ما زال يتدفقان جنبا إلى جنب في دم المهاجر الذي لا يجيد التعبير عن نفسه. ويتحدث الممثل كيرك دوغلاس عن هذا الفيلم وعن كازان فيقول: إن إيليا كازان هو أقوى المخرجين الذين عملت معهم، وقد خضنا معارك عنيفة وتناقشنا طويلا، وكازان رجل شديد الجاذبية، فهو يجذب الرجال والنساء والأشياء، وكنت أقول له دائما: عندما تنظر إلي بهذا الشكل فأنت تعرف تماما أنني سألبي جميع طلباتك. ولم يحدث أن كانت لي علاقة بمثل هذا السحر مع أي مخرج آخر. ويأخذ كازان دائما موقف التحدي ويجب أن يقاومه المرء. وموضوع فيلم تدبير الأمور قريب جدا من شخصيته، وهو يكاد يكون مأخوذا من حياته الخاصة. وفي عام 1971 سيداتي آنساتي سادتي عرض لكازان فيلم الزائرون، قصة وسيناريو كريس كازان في مهرجان كان، ولكن الفيلم لم يحظى بالنجاح المطلوب. وأخيرا وفي عام 1977 يقدم كازان فيلمه الكبير الطاغية الأخير، وفيه يبتعث رومانسية تقف ضد تلك الروح التجارية التي سادت هوليوود في الثلاثينات، كما تلقي الضوء عليها أيضا. والفيلم مأخوذ عن رواية لسكوت فيتزجيرالد، وإن كان قد مات قبل أن يكملها. وأعد السيناريو والحوار الكاتب المسرحي هارولد بينتر، والفيلم اتسم بأنه كان مركزا ومؤثرا، وكان السيناريست شديد الاحترام لمادته الأصلية، بحيث تحاشى تلك الملاحظات الغزيرة التي تركها المؤلف عن حل عقدة الرواية. وكتب الناقد جوردون جاو مقالا نقديا عن الفيلم في مجلة فيلمز اند فيلمينج، قال فيه: يتسم الفيلم بالتركيز وإن انتهى نهاية غير محددة المعالم، والفيلم يركز على الجهود العبثية لمونرو ستار لإعادة حبه السابق، لكن الفيلم لم يدرك كنه الخلفية الاجتماعية الجذابة وصلتها الوثيقة بستار إلا كشيء عرضي فقط. وقد احتفظ بيتر بمقدرة وفهم غير عاديين بأفكار فيتزجيرالد، وتجلت قدرة كازان في السيطرة وإقامة التوازن في لمساته وفي تفصيلات جو الأستوديو، ويندرج الفيلم تحت نمط الأفلام التي يقدمها السينمائيون للتعبير عن تأملاتهم الخاصة في صناعة السينما. ويهدف الفيلم في الأساس إلى تعرية وكشف العفن الذي يختفي وراءه عالم هوليوود البراق. إن كازان يبدو هنا أميناً مع نفسه تماماً ومخلصاً لكل معتقداته وآرائه التي أبرزها من خلال أفلامه السابقة، وأعتقد أنه قد بلورها بشكل كامل في فيلمه العظيم تدبير الأمور. إن هذا الفيلم يؤكد من جديد وبشكل موضوعي يغلب عليه طابع الشعر والتأمل العميق وجهة نظر إيليا كازان السابقة من خلال تجربته في السينما، التي هي في النهاية جزء من أدوات ذلك النظام، جزء يخضع لجميع القواعد والقوانين التي تشمل الكل. مستر كازان، بعد أن انتهينا تقريبا من عرض جميع أفلامك، وبالطبع نال بعضها نجاحا تجاريا، فهل في استطاعتك أن تحدد العنصر الأساسي لتفسير هذا النجاح؟ أظن ذلك. أولا، هي أفلام يتآلف معها الجمهور بقوة بشكل أو بآخر. بمعنى آخر، يقول كل واحد منهم لنفسه: هذا جزء مني، مثلا فيلم روعة في العشب، وهو من أفلام ناجحة، وهو يتناول حياة أسرة في مدينة صغيرة، والمشاهدون يعرفون أناسا كثيرين من هذا النوع، فاستجابوا للفيلم مباشرة. وهناك أفلام تمس شغاف القلوب، مثل فيلم ذئاب في الميناء. في هذا الفيلم تبرز مشكلة الضمير التي يعاني منها براندو، ولكن الفيلم أيضا مثير جدا إن تناولناه بمصطلحات الصراع الجسدي. إن الناس بشكل عام يستجيبون للأشياء التي تثير قلقهم. مستر كازان، غالبا ما تتضمن أفلامك حيلا متكررة، مثل السترة في فيلم ذئاب في الميناء، وهدية الحذاء في بداية ونهاية فيلم أمريكا أمريكا. ما علاقة هذا بالميثود أو بالنظرية التي تنادي بها في التمثيل؟ في الحقيقة أنا مولع بالرموز. فالماء مثلا صورة متكررة في كل أفلامي. أنا أحس بشعور ما تجاه الماء، فتجد دائما في أفلامي إما صنبور ماء أو بحيرة أو بحرا، وهو مشهد يتكرر. وأيضا في الطاغية الأخير، أنا عادة أهتم بالرموز المتكررة، ولا أعرف إن كانت رموزا جيدة أو سيئة. وأردد لنفسي أحيانا بعد كل فيلم، كم كنت أتمنى لو لم أكن بمثل هذا الوضوح. سيداتي، آنساتي، سادتي، نقلنا لكم حفل تكريم المخرج الكبير إيليا كازان، ونتمنى ألا نكون قد أغفلنا شيئا يتعلق بأعمال وحياة هذا الفنان الذي يعد علامة من علامات الفن السينمائي في أمريكا. كنتم مع إيليا كازان. اشترك بالتمثيل مديحة سالم، عواطف حلمي، سناء ماهر، أنور رستم، حسين جمعة، إبراهيم الدالي، جلال توفيق، ممدوح طنطاوي، شريف صبري، قيس عبد الفتاح، عادل المصلحي، قاسم الدالي، ممدوح درويش. وقام بدور إيليا كازان الفنان سعد أردش. الهندسة الإذاعية والمونتاج محسن عبده وألفي إبراهيم. المخرج المساعد أحمد سليم. إيليا كازان، برنامج خاص، تأليف عبد الغني داود، إخراج إبراهيم الدسوقي.